إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الكرام، مما ينبغي على العبد أن يستحضره عند اجتماعه بإخوانه في حلق الذكر أن يتنبه لنعمة الله عز وجل عليه، لتوفيقه وتسديده لحضور مجالس الذكر التي يزداد بحضورها العبد إيمانا. كان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيمانا فيذكرون الله. وجاء في البخاري معلقا أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لصاحبه: تعال بنا نؤمن ساعة، فجعل يذكران الله ويحمدانه ويسبحانه. كما نعتقد جميعا أن الإيمان يزيد بطاعة الله، يزيد بذكر الله، وتطمئن القلوب بذكر رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فنحمد الله عز وجل ونسأله أن يزيدنا إيمانا، كما يجتمع أهل التجارة بغية ازدياد الأرباح في المعارض المحلية والدولية، وكما يجتمع الساسة لمعالجة مشاكلهم وبغية معرفة طرق نجاحهم، وكما يجتمع أهل اللهو في لهوهم، كل هذه اجتماعات سلمنا الله منها بمنه وكرمه، نحمد الله عز وجل على ذلك، ووفقنا للاجتماع على ذكره، لا لأرحام بيننا ولا لدنيا تجمعنا ولا لتجارة ولا لأرباح ولا لحزبية ولا لانتخابات ولا نحوها، إنما اجتماع في بيوت الله لذكر الله. نسأل الله العظيم الكريم أن يوفقنا لكل خير وأن يزيدنا إيمانا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في مواضع كثيرة من كتبه أن العلم بأسماء الله وصفاته يزيد الإيمان، فقال رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة المجلد الأول في الصفحة 150: مفتاح دعوة الرسل وزبدة رسالتهم معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. دعوة الرسل في معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، كل العلوم مرجعها إلى الأسماء والصفات، إلى أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. يقول رحمه الله: إن العلم بأسماء الله الحسنى أصل للعلم بكل معلوم، فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا، إما علم بما كونه أو علم بما شرعه. ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى، وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضي بمقتضيه. وإحصاء الأسماء الحسنى أصل لإحصاء كل معلوم، تنبه، وإحصاء الأسماء الحسنى أصل لإحصاء كل معلوم، لأن المعلومات التي هي من مقتضاها ومرتبطة بها، أو كل المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها. ويقول الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه التوضيح والبيان لشجارة الإيمان: كلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه. فمن قرأ كتاب الله عز وجل لا يقوم عنه إلا عن زيادة أو نقصان، كما قال السلف: إذا قرأت القرآن لا تقوم عنه إلا وأنت تجد في قلبك أثرا لزيادة إيمانك أو نقصان. كذلك معرفتك بأسماء الله وصفاته والتأمل فيها تقوم عنه عن زيادة أو نقصان. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. من الأسماء المختارة في هذا الدرس الحي القيوم، وجاء ذكر الحي في 5 آيات في كتاب الله الكريم، جاء ذكره منفردا ومقترنا، جاء منفردا في آيتين. قول الله تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقول الله تبارك وتعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وجاء مقترنا في 3 آيات في قول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. وفي قول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في بداية سورة آل عمران. وفي قول الله تبارك وتعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم، في سورة طه. والحي هو الموصوف بالحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال ولا يعتريها نقص ولا عيب بوجه من الوجوه. فحياته سبحانه لم تسبق بعدم كحياة المخلوق، فالمخلوق لم يكن شيئا مذكورا، كما قال الله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقال الله عز وجل لزكريا: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. حياة الله تبارك وتعالى لا يلحقها زوال، كما هو حال المخلوق. قال الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. والآية التي لا يبقى بدلالتها أحد من المخلوقين مع رب العالمين هي قول الله تبارك وتعالى، نعم، كل من عليها فان، كل من عليها على الأرض، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ولا يعتريها نقص ولا عيب بوجه من الوجوه. النقص في حياة المخلوق بما يصيبه من السنة والنوم، والله عز وجل هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس مقدمات النوم، وهذا عيب. والنائم أو من أصابه النعاس يفقد بعض حواسه، فيتذهب قدرته وعلمه وشعوره. ربنا تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، هو الحي سبحانه وتعالى، اسم من أسمائه. المحيي ليس اسما من أسماء الله، بل يخبر به عن الله. وكما تعلمون معاشر الكرام، باب الأخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. فتخبر عن الله تقول هو المحيي، هو المحيي المميت، إخبارا عن رب العالمين. وأما التسمية به يعني فليست ثابتة، الأسماء توقيفية، ولا تشتق، لا يشتق من جميع الأفعال أسماء، ولو اشتق من جميع المصادر أفعال أسماء. الاشتقاق وارد عند أهل السنة بخلاف ابن حزم. ابن حزم رحمه الله هو الذي انفرد بكون الأسماء لا مجال للاشتقاق فيها، وخالفه جمهور أهل السنة بأن الأسماء منها ما هو مشتق. وذكر القاعدة شيخ الإسلام أن أسماء الله تبارك وتعالى هي التي يدعى بها وتدل على المدح والثناء بلا قيد، تدل على المدح والثناء بلا قيد. آثار هذا الاسم على العبد، آثار هذا الاسم على العبد، الآثار العقدية والعملية. اعتقادا يعتقد العبد انفراد الله عز وجل بالحياة الكاملة التي لا تماثل حياة المخلوقين وتنزه عن العيب والنقائص. فربنا تبارك وتعالى في صفاته منزه عن ثلاثة أمور: عن العيب والنقصان، وعن مماثلة المخلوقين. فأما العيب، العيب ما يعرض للمخلوق من صمم وبكم ونحوها. والنقص في الصفة، لم يبلغ المخلوق فيها درجة الكمال كالحياة، حياة فيها نقص. وأما مماثلة المخلوقين فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الآثار العملية كثيرة منها ما جاء صريحا في الآية: وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل على الله، توكل على الحي الذي لا يموت. ناسب ذكر هذا الاسم في موضع التوكل. لا تتوكل على الميت، ولا تتوكل على الحي الذي يموت، ولا تتوكل على ما لا حياة له أصلا. أي ثلاث أمور: لا تتوكل على الميت، على الأموات، والأموات ليسوا بأحياء إلا عند بعض المتصوفة، يعتقدون أنهم أحياء حياة ينتفع المخلوق بهم. وأما السعداء من الأموات فهم أحياء عند ربهم، وهم في برزخهم يتنعمون، ودار البرزخ فيها نعيم وفيها عذاب، لحديث البراء بن عازب الطويل: فأما الفاجر الذي لا يوفق للإجابة فينادي مناد أن كذب، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه. هذا عذاب وهو في قبره. وأما أهل النعيم جعلنا الله منهم وجميع الحاضرين والمسلمين، فهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. الصوفية يتوكلون على الأموات في ظنهم أنهم ينعمون، وأن حياتهم كحياة المخلوقين فينتفع بهم، ولهم في ذلك شبهات. يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السبع الطيبات وفرغت عليه الصلوات 50، فلما نزل إلى موسى عليه السلام قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق. قالوا انتفع النبي صلى الله عليه وسلم بموسى، قالوا فنحن ننتفع بهم كما انتفع النبي صلى الله عليه وسلم بموسى. فيقال: من عرج به منكم إلى السبع الطباق ولقي الأنبياء فلينتفع به. إذا عرج به أو بأرواحه، وأن لهم ذلك، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أنه يعرج به كفر، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يصلون إلى هذا الانتفاع إلا بالكفر والزندقة. ويقولون ومن شبههم أن الشهداء أحياء في قبورهم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قالوا هؤلاء أحياء، كيف تقولون أنهم أموات؟ فيقال إن الله عز وجل قال: بل هم أحياء عند ربهم يرزقون، ما قال يرزقون، وأنتم تقولون يرزقون ويعافون ويغيثون. وربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يقول: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومنها كذلك من الآثار العملية لهذا الاسم الكريم دعاء الله عز وجل والتوسل باسمه الحي: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الدليل صريح وواضح في الآية: فادعوا الحي هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. يتوسل النبي صلى الله عليه وسلم باسم الله الحي الذي لا يموت، اللهم لك أسلمت، أسلمت وجهي للحي الذي لا يموت، والاستسلام الانقياد والخضوع تذلل، وبك آمنت، آمنت بالحي الذي لا يموت، آمنت بأنه الرب وحده لا شريك له، وأنه المعبود بحق وحده لا شريك له، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى كما أخبر بذلك ربنا تبارك وتعالى، وعليك توكلت وإليك أنبت. والإنابة الرجوع إلى الحي، توبة خاصة، الإنابة توبة خاصة وتوبة مع عمل. فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، الإنابة توبة، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي توبوا ولكن مقرون بعمل، بخلاف الاستغفار فقد لا يقرن بعمل، وبخلاف التوبة فلا يلزم منها العمل، فقد يتوب ولا يعمل. أما المنيب فهو التائب الأواه الذي يرجع إلى الله وينيب إليه ويشتغل بطاعته. وإليك أنبت وبك خاصمت، وبك خاصمت أتولى أولياءك وأعادي أعداءك، وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. من أسماء الله تبارك وتعالى القيوم، والقيوم كما ذكر ابن القيم رحمه الله له معنيان، وقبل ذلك يعني أصله في اللغة يعني مشتق من القيام والإقامة، أي قام بذاته فلا يحتاج إلى غيره، قام سبحانه بذاته فلا يحتاج إلى غيره أن يقيمه وأن يقيم وأن يقوم بحوائجه. فالله الغني ونحن الفقراء، الله عز وجل غني عن جميع مخلوقاته وليس مفتقرا إليها. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفي الحديث القدسي قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. غنى الله عز وجل عن مخلوقاته السفلية جميع الناس يعتقدونه ويعلمونه، عن أرضه وعن بني آدم وعن ما خلقه من الدواب، أما عن المخلوقات العلوية فقد لا يستحضره العبد، لا يستحضر العبد غنى الله عن عرشه، عن العرش، هو غني عن العرش، فالعرش لا يقله والسماء لا تضله، حمل العرش بقدرته، حمل سبحانه وتعالى العرش بقدرته ووكل ملائكة كرام بحمله، وهو غني عنهم غير محتاج إليه. أرأيت ملوك الدنيا ولهم يعني عروش يجلسون عليها هم محتاجون إليها مستوون عليها، أما ربنا تبارك وتعالى فلا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، وغناه ذاتي، غنى الله عز وجل ذاتي ليس مفتقرا إلى أحد من خلقه. هذا المعنى الأول للقيوم. المعنى الثاني أنه مقيم لغيره، كل المخلوقات مفتقرة إليه، هو مدبر شؤونها وهو مصرف مخلوقاته وهو الذي يتولى تدبير كل شؤون الكون. وتقول العرب في اللغة: القائم على أمر البلدة فلان، القائم عليها أي مدبر شؤونها. وسمعتم المشايخ يقولون: الإخوة القائمون على هذه الدورة، أي المدبرون لها، القيام التدبير، تدبير الله عز وجل لمخلوقاته. وهذا المعنى الثاني، أن جميع المخلوقات مفتقرة إلى رب العالمين وهو قائم عليها، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، أنت قيم السماوات والأرض، الله عز وجل يقول عليهن: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وقد جاء اسم القيوم مقترنا بالحي، الحي القيوم. وفي هذا كمال يضاف إلى كمال الله، دلالة الاقتران تزيد في إثبات كمالات الله سبحانه. وقد قال ابن القيم رحمه الله أن الحي القيوم يجمع جميع الأسماء والصفات، فالحي متضمن لجميع صفات الله الذاتية، كل الصفات الذاتية المتعلقة بذات الله يجمعها اسمه الحي. فلا يكون حيا إلا بعلمه وقدرته وعزته وقهره وسلطانه. واسمه القيوم متضمن لجميع صفاته الفعلية، قائم على جميع مخلوقاته، مدبر لشؤونها. لذلك قال بعض أهل العلم أنه اسم الله الأعظم الحي القيوم. وجاء في سنن أبي داود والترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ورجل يصلي فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. أثار هذا الاسم أثاره كثيرة، الأثر العقدي، اعتقاد العبد أن الله عز وجل منفرد بالقيومية التي تليق بجلاله تبارك وتعالى، فهو قائم على كل نفس بما كسبت، وقائم على جميع المخلوقات، مصرف لشؤونها، مدبر لأحوالها، ولا يقوم بذاته إلا الله. كل شيء مفتقر إلى الله ولا يقوم بذاته إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يقوم بجميع مخلوقاته إلا الله. ومن الآثار العملية الافتقار إلى الله الذي جاء صريحا في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفقر العبد يعني فقر ذاتي، كما أن قيومية الله عز وجل قيومية ذاتية، كل عبد يجد في نفسه هذا الفقر أنه محتاج إلى ربه سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يقوم بمصالحه. قد يغفل العبد إذا توفرت الأسباب التي تجعله في مأمن من الوقوع في المهالك، فصاحب المال قد يغتر بماله ولا يفتقر إلى ربه عز وجل، وصاحب العلم قد يغتر بعلمه ولا يفتقر إلى الله عز وجل، وصاحب الجاه قد يغتر بجاهه ولا يفتقر إلى الله عز وجل. أما الفقير فهو مسكين ضعيف يفتقر إلى الله، المريض يفتقر إلى الله، الجاهل يفتقر إلى الله، لأن أسباب الفقر توفرت فيه كالذي وقع في مهلكته ولا يرى النجاة منها إلا باللجوء إلى الله، وهو فقر واحتياج اضطراري كما ذكر ابن القيم رحمه الله. إبليس اللعين لما طرد من الجنة ولعنه الله إلى يوم الدين افتقر إلى الله، قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون. وهذا افتقار اضطراري ولا اختياري؟ اضطراري، لا ملجأ من الله إلا إليه، كمن وقع في جب يعني في بيداء لا أحد فيها فلم يجد إلا أن يلجأ إلى الله، بخلاف من كان في موطن والناس يمدون أيديهم لمساعدته وهو مستغن بمولاه. فالفقر فالافتقار إلى الله عز وجل لجميع الناس حتى وإن توفرت الدواعي والأسباب التي تجعلك في مأمن من الهلاك، ينبغي على العبد أن يفتقر إلى الله. بل كلما ازداد العبد علما بربه كلما ازداد فقرا كحال الأنبياء. قال موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مع أن الله اصطفاه بكلامه وبرسالته ومن عليه بفضله، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وأعلم الخلق بالله هم أنبياء الله. فعلينا أن نفتقر إلى الله عز وجل في جميع الأحوال، فلا تغتر. أصحاب الجاه قد يغترون بجاههم، قال معي فلان أو علان، هو في مأمن، قال والله أنا مع فلان، هو المشرف وهو الذي يدخل على السلطان ولا يمنعه الحجاب، فأنا في حفظه وفي كلاءته، وينسى أن الله عز وجل هو القيوم وحده قائم به وبغيره، حتى هذا الذي يقوم بمصالحه يحتاج إلى من يقوم به ويأخذ بيده. من الآثار العملية لهذا الاسم التذلل لله عز وجل، ودل عليه قول الله تبارك وتعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. عنت، تذللت وخضعت. من عرف الله عز وجل باسمه الحي القيوم ذلله وخضع. والتذلل والخضوع هو العبودية التي يحبها ربنا تبارك وتعالى. تجدون حتى تربط بين الصفتين، بين صفة قيام بعض المخلوقات بمصالح بعضهم بعض وقيومية الله عز وجل، بعض الناس تجد من يقوم بحوائجه فيتذلل له، ولا لا؟ موجود هذا ولا غير موجود؟ الذي يقوم بحوائجه يحسن إليه ويمد له يد العون يجد في قلبه تذللا له، لمن يقوم به هذا الرجل من الإحسان إليه؟ هذا محمود ولا مذموم؟ هذا التذلل، محمود ولا مذموم؟ والله التذلل لا يكون إلا لله، تثني عليه تحمده إذا صنع لك معروفا، أما تتذلل له كما تتذلل لله هذا يفعله الصوفية مريديهم أمام شيوخهم، تجده مطرقا رأسه أمامه لا يرفع عينيه، تجده بين يديه كالميت بين يدي غاسله، هذا تذلل لا ينبغي إلا لله. تجده يقوم بالمنكرات أمامه، منكرات ولا يتكلم معه، تذللا له ولا يعظم الله عز وجل. لما في قلبه من التذلل والخضوع لهذا العبد؟ لإحسانه. ألا ترى أن الله عز وجل أمرك بالتذلل له وهو القيوم؟ فما يصلك من إحسان هو من الله لا من هذا العبد، والله هو الله وحده، وإنما جعل هذا سببا، جعل هذا العبد سببا لوصول الإحسان لك من الله. فالتذلل والخضوع يكون لله رب العالمين من آثار هذا الاسم العظيم، منها آثار العملية الاستغفار. الاستغفار طلب المغفرة من الله، وجاء الاستغفار مستصحبا أو مستصحبا باسم الله الحي القيوم في حديث أخرجه الحاكم وقال الذهبي صحيح على شرط مسلم عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان فارا من الزحف. قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فجاء الاستغفار مع ذكر اسم الله الحي القيوم، دل ذلك على أن من آثار هذا الاسم الاستغفار. تستغفر لمن له الحياة الكاملة والقيومية على مصالح، كيف لا؟ كيف تقابل الإحسان بالإساءة؟ الذي يحسن إليك، ونضرب المثال الأول، الذي يحسن إليك من المخلوقين ثم أسأت إليه، أسأت في حقه فتخشى أن يقطع عنك الإحسان فترجع إليه وتطلب المعذرة، تكثر من الاعتذار، والله ما قصدت كذا، والله جزاك الله خيرا وأنا كذا، تكثر من الاعتذار له بغية أن لا يقطع عنك إحسانه وأن يبقى قائما على حوائجك. أفلا يكون هذا في حق رب العالمين الذي يمن علينا بالنعم ويحفظ العبد في جميع أحواله؟ تلجأ إليه بالاستغفار كلما أذنبت، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. من آثار هذا الاسم التوسل به، دعاء الله عز وجل والتوسل به باسمه الحي القيوم. عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. تأمل في هذا الحديث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اجعل رحمتك لي في جميع شؤوني، وارحمني قائما وقاعدا، نائما ويقظان، ارحمني في دنياي وفي آخرتي، ارحمني في ديني وفي دنياي، في جميع أحواله العبد يلجأ إلى ربه. ما تظن أن الله عز وجل تلجأ إليه في حال النوم دون حال اليقظة، وفي أمور الدين دون أمور الدنيا، أو تلجأ إليه في حال المرض دون حال الصحة؟ هو قائم على شؤون عباده في جميع الأحوال. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. من أسماء الله تبارك وتعالى الحق المبين. فأما الحق فثبت في القرآن الكريم في 10 مواضع، منها قول الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وفي قول الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وفي قوله تبارك وتعالى يومئذ يوفيهم الله دينه الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من الليل إذا تهجد من الليل يقول أو في دعائه يقول: ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق. معنى الحق في اللغة الثبات بدون زوال، الثابت الذي لا يزول هو الحق. والله عز وجل حي، حياته لا تزول ولا يلحقها زوال. والله تبارك وتعالى باق لا يزول، وسنته جارية لا تحول. الحق هو الذي يلزم إثباته ولا يسع إنكاره، هذا هو الحق، لا يسع أحد أن ينكره. فالله عز وجل حق، ولو جحده الجاحدون ففطرة الناس أجمعين تقر برب العالمين. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحق هو الذي لا شك فيه ولا ريب، فالله عز وجل حق في ذاته، حق في أسمائه وصفاته، حق في عبوديته، هو المعبود بحق، أقواله حق، وأفعاله حق، ودينه حق، وشرعه حق، وأوامره حق، ونواهيه حق، ولقاؤه حق، ووعده حق، ووعيده حق، ولقاؤه حق. كل هذه المعاني يتضمنها اسم الله الحق، فهو حق في ذاته. وإن جحده، وإن جحد ذلك الملاحدة والفلاسفة والجهمية ونحوهم، حق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، حق في أسمائه وصفاته، ما جاء ثابتا في القرآن والسنة، حق على المعاني المعلومة عند العرب بالكيفيات التي أرادها ربنا. آمنا بالله على مراد الله، أو آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قاله الشافعي رحمه الله. الله حق في ألوهيته، هو المعبود بحق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. أقواله حق، كل ما قالها الله حق في كتابه، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأقوال وعدلا في الأحكام. أفعاله سبحانه حق، كل ما يفعله الله في الكون، كل ما يجري في الكون حق. وقد يعلو الكافر على المؤمن في الدنيا وهو من أفعال الله وهو حق، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليمحص الله المؤمنين ويمحق الكافرين، كل ذلك حق من رب العالمين. أفعاله حق، أقواله حق، لقاؤه حق، وعده حق، وعد الله حق. ما وعد الله به عباده المؤمنين من جنات النعيم حق، ما أوعد الله به الكافرين والمجرمين حق. ونخالف الوعيدية أي الخوارج أن العصاة من أمة محمد، العصاة من أمة محمد وأهل الكبائر أوعدهم الله وتوعدهم بالعذاب الأليم، وهذا من الله حق، وهم في مشيئة الله عز وجل، ويجوز أن يرحمهم وأن يغفر لهم، بخلاف الخوارج الذين يقولون إنما في حق هؤلاء يكون إنفاذ الوعيد وينبغي أن يعذبوا تحقيقا لأمر الله، وقد ضلوا في هذا، لأن من كمال الله سبحانه أن لا يخلف الميعاد، وأما إخلاف الوعيد فهذا من كماله وليس من نقص صفاته. قال بعضهم: وإني إن وعدته أو أوعدته لمخلف الإعاد ومنجز موعدي، إنجاز الموعد وإخلاف الوعيد هذا كمال. فربنا تبارك وتعالى حق، ووعده حق، ولقاؤه حق، وأقواله حق، وأفعاله حق، وكل ذلك من أو من مقتضيات اسمه الحق تبارك وتعالى. أثر هذا الاسم على العبد في العقيدة أو الأثر العقدي أن يعتقد العبد في صفات الله تبارك وتعالى أنها حق على ظاهرها، أمرها كما جاءت بلا كيف كما قال السلف، وأن ربنا تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال والجلال والجمال سبحانه تبارك وتعالى. وأما الآثار العملية فمنها القولية، قول الحق، أن يكون العبد قوالا للحق وأن لا يخشى في الله لومة لائم، والله عز وجل يقول الحق وهو يهدي السبيل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، فلا يكتم الحق إذا علمه. والحق هو الذي جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. الحق هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ما جاء في الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة هو الحق، وما أحدث بعده مما لم يكن عليه سلف الأمة باطل، ما أحدث من المحدثات في الدين باطل. فيقول الحق ويكون على الحق، وذلك بمعرفة أهل الحق وإعراف الحق تعرف أهله. بمعرفة الحق يمكنك أن تعرف أهل الحق. وأما من لبس عليه ولجأ إلى أهل الباطل واستقى منهم كمن يعكفون على الشبكات الشيطانية، وقال الشيخ الفوزان حفظه الله قال الشبكة العنكبوتية، قال سلم الله العنكبوت، قال الشبكة الشيطانية يعكفون عليها، يريدون أن يستقوا منها العلم عن المجاهيل، ويظنون بذلك أن هذا هو الحق ويجادلون به. وقد كتب بعضهم سؤال في الحصة التي أو في الدرس السابق وهو لا يحسن الكتابة، ويسأل عن أمور تتعلق بالجهاد وعن أفغانستان وعن العراق، الظاهر أنه لا يريد السؤال وما حضر للاستفادة. اسأل الله أن يهديه، ادعو لأخيكم، ادعو له، ادعو له أن يهديه الله، اسأل الله أن يهديه يوفقه إلى سواء السبيل. فما تراه، فما ترى أذهل وجه الكلام إلى هذا الأخ، فالذين تراهم في المسجد كلهم على منهج واحد سواء تبعين للعلماء وعلى الحق، أو تظن نفسك أنك على الحق دون كل هؤلاء؟ أما استحضرت آثر عبد الله بن مسعود: الحق أو الجماعة الحق وإن كنت وحدك. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: الجماعة الحق وإن كنت وحدك، وقال: الجماعة السواد الأعظم. الآثرين كلاهما ثبت عن عبد الله بن مسعود. فأما قوله السواد الأعظم، المقصود الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فخذ بأقوال عبد الله بن مسعود فهو قد دلك على منهج السلف الصحابة الكرام رضي الله عنهم. إذا كثرت البدع فالزم الحق وكن على منهج السلف ولو كنت وحدك. الجماعة الحق ولو ولو كنت وحدك. من آثار هذا الاسم العمل بالحق، أن تعمل بالحق، والعلم والعمل فرع عن العمل، أن تعلم الحق وأن تعمل به. ومن آثار هذا الاسم الصبر على الحق والتواصي به. قال الله عز وجل: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الدعوة إليه، الدعوة إلى الحق، ما كنت شاكا فيه في ريب لا تدعو إليه حتى تتيقن. ادعو إلى الحق، ادعو إلى توحيد الله إن كنت صادقا في دعوتك إلى الله. التوحيد حق، ادعو إلى التوحيد. الدعوة إلى السنة حق، الدعوة إلى منهج السلف حق، الدعوة إلى دين الله تفصيلا لتفاصيله التي علمتها حق، الدعوة إلى فلان أو علان إلى أقواله وآرائه يعني فيها شك، قد تكون حقا وقد تكون باطلا، فاحذر على نفسك. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن آثار هذا الاسم التحاكم إلى الحق، التحاكم إلى الله، إلى الحق وإلى دين الله. قال الله عز وجل: والله يقضي بالحق وهو خير الفاصلين. من الأسماء كذلك المبين، وجاء مقترنا بالحق. قال الله عز وجل: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذه الآية في أي سورة؟ سورة النور، نزلت بعد حادثة الإفك. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يوفيهم الله أعمالهم ويجزيهم بأعمالهم بالحق، فيومئذ لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وهذا من آثار اسم الله الحق العقدية، أن الله يجزي عباده بالحق، وأن الله هو الحق المبين. أحق الله الحق في حق أم المؤمنين وبرأها من فوق سبع سماوات، بين براءتها المبين من البيان والإيضاح أو الظهور والوضوح. فالله عز وجل هو المظهر لجميع معاني الحق والحقيقة، فبين لعباده آياته بجميع أنواع البيان، وأقام حجته على خلقه بجميع أنواع البيان. فالله بين آياته بيانا لا أتم منه، وأقام الحجج إقامة لا أحسن منها في كتابه الكريم. قال الله عز وجل: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فقد بين الله شريعته، وبين الرسل والأنبياء ما أمرهم الله به. وهذا من مقتضيات اسم الله المبين. بين الله الهدى من الضلال، قال الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. كتاب الله كتاب مبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. بين آثار هذا الاسم على العبد، الآثار العقدية أن يحذر من عقائد المعطلة والمفوضة ونحوهم من أهل الانحراف، لأنهم يزعمون أن الله لم يبين حقيقة أسمائه وصفاته في كتابه، هذا زعمه، حتى جاء هؤلاء وبينوها. فالحذر من هؤلاء، فالله هو المبين بين. إذا كان بين الأحكام الشرعية المتعلقة في التعامل بين الناس، فكيف لا يبين للناس أسماءه وصفاته التي أمرهم أن يتعبدوه بها وأن يدعوه بها؟ فقد بين الله هذا. فمن آثار هذا الاسم الحذر من المعطلة والجهمية ونحوهم، ممن لازم قولهم أن الله ما بين في كتابه. ما هم عليه من عقائد، والحذر من المناهج المنحرفة التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة، كدعاة التجديد الذين ظنوا أن الله لم يبين المستجدات والنوازل، بل المرجع فيها إلى عقولهم القاصرة. والحق أن يقال أن المرجع في هذه الأمور إلى أهل الاستنباط، أهل العلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. بيّن الله وبيّن لك إذا أشكل عليك الأمر أن ترجع إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن لم يظهر لك بيان الله واضحا جليا فارجع إلى أهل البيان العلماء والأئمة الأعلام يبينوا لك. فلضعف رؤية العبد قد لا يتبين له ما يراه، لضعف رؤيته أو لما يثار حول المرئي ما يحوم حوله. وضعف البصيرة في كثير منا، وهو ضعف البصر في المثال، وما يثار حول الأحكام الشرعية من شبهات كما يثار حول المرئي من ضبابية. فأهل العلم أهل البصائر، أهل النور والفرقان. أما هؤلاء الذين انحرفوا بحجة عدم وجود البيان في القرآن الكريم فكلامهم مردود، والله هو الحق المبين. من آثار هذا الاسم العملية أنه ينبغي إظهار الحق وإبانته، فالله حق مبين، ينبغي إظهار الحق وإبانته كما أن الله بينه. وقد ذم الله أهل الكتاب الذين يكتمون ولا يبينون، قال الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فمن كتم شيئا يعلمه وتاب إلى الله وجب عليه ماذا؟ وجب عليه البيان. من كتم شيئا ولم يبينه وتاب إلى الله وجب عليه أن يبين. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليه وأنا التواب الرحيم. ومن آثار هذا الاسم العملية الدعوة إلى الله بالبيان. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فمن دعا إلى الله عليه أن يجتنب الإجمال في المقال، وهذا ديدن كثير من أهل البدع، يتكلم إجمالا. فلو حضر في مجلسه اليهود والنصارى لما تزعزع، لأرضاهم ذلك. خطابات يريدون بها ماذا؟ عدم تحريك قلوب الناس ضده وحتى يرضى جميع الناس عنه. ومن رضي عنه الناس أجمعون فهو من المداهنين. لا شك أن الأنبياء هم أفضل من دعا إلى الله وكان لهم أعداء. إذا كان هذا يدعو إلى الله مع إجمال في دعوته ويزعم أن جميع الناس ترضيهم سيرته، فدعوته فيها خلل. وانظر إلى حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، عليه بالبيان. ومن البيان في الدعوة إلى التوحيد، من دعا إلى التوحيد ألا يقتصر في دعوته على الألفاظ التي لا يفهمها الناس، عامة الناس. وأضرب لذلك مثالا، لو مثلا حدثت الناس قلت أن الشرك بالله هو صرف العبادة لغير الله عز وجل، تدعو غير الله وتخاف من غير الله وترجو غير الله، هذا هو الشرك بالله، ثم أمسكت عند هذا الحد، لما وجدت من يعارضك، وكان المعارض قليل. أما لو قلت أن المشرك بالله في ذلك الزمان كان يعبد هبل واللات والعزى، والمشرك في هذا الزمان يعبد قبابا مشددة وأولياء من الصالحين مقبورين يشد إليهم الرحال فيقبل أعتابهم ويعثر الخدود على جنبات قبورهم ويذبح لهم، وتفصل تفصيلا لوجدت من يعاديك. تفصيل بيان، أمر الله بالبيان وهو الحق المبين، عليك بالبيان. ومن البيان كذلك في توجيه الناس إلى اتباع السنة، لو تكلم الرجل واستطرد في الآخر في اتباع السنة واتباع السلف ثم وضع حدا لكلامه وسكت دون أن يتعرض لمن خالف السنة في هذا الزمان وجلد الشبان وانحرف بهم ذات اليمين وذات الشمال وجرفه إلى المنهج المنحرف، لكان مخلا بالبيان الذي أمر الله به. تترى الناس في المظاهرات وفي الثورات ثم لا تبين، والله عز وجل من عليك بالعلم وأمرك بالبيان، تبين أن هذا من الضلال، ما دمت تعتقده فبين أن هذا ضلال. لذلك تجد أن من أهل السنة من هو غريب في وسط أهل السنة كما ذكر ابن القيم رحمه الله، لما هو عليه من بيان بخلاف ما عليه إخوانه، وهذا تجدونه عند علماء أهل السنة الجهابلة، كل فرقة من فرق رمها بسهم وبين لهم عليه من ضلال، لذلك عادوه وتألبوا عليه، كلما نبتت نابتة إلا وبين حكم الله فيه وما هم عليه، لأنه يعظم الله حق تعظيمه ويعلم أن الله هو الحق المبين وأن الله الحق المبين يجمع الناس أجمعين، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. تجد رجل من أهل السنة وتصدر للمجالس وفي مسجده من يعتقد أن العملية الانتحارية من الجهاد في سبيل الله ومن الاستشهاد، وما نطق الإمام ببنت شهاه، ما همس في أذن أحد أن هذا من التخريب ومن قتل الأنفس البريئة، هل هذا من البيان؟ هل هذا من البيان الذي أمر الله عز وجل به؟ والله ما هو من البيان. فنصيحتي لنفسي أولا ولكم عباد الله، نتعبد لله عز وجل بأسمائه الحسنى وأن تظهر آثارها علينا، ومن ذلك أن هذه الأسماء وهذا الاسم عظيم الحق المبين ببيان الحق، والله تبارك وتعالى ينصر عباده المؤمنين، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.